الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قررت في قواعدك أن الألفاظ في بابها لا تفتقر في ثبوت أحكامها إلى نية، وجاء في الفروع أن ألفاظ الطلاق الصريحة لا يسأل قائلها عن نيته، وجاء في قاعدة أخرى النية تعمم اللفظ الخاص وتخصص اللفظ العام، وعلى هذا في من طلق وقال: أردت طلاقها من وثاق. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: هل المرأة أن تحاكمه لتطلق أو تصدقه فلا تطلق؟ ثم قال في هذا تفصيل: والقاعدة الأم أن المقاصد معتبرة في التصرفات، فما رأي شيخنا؟ بورك أثرك. الحمد لله. الألفاظ باعتبار دلالتها على معانيها تختلف أحوالها، فهناك من الألفاظ ما يدل على معناه دلالة صريحة ظاهرة، وهي التي يسميها العلماء الألفاظ الصرائح أو اللفظ الصريح في الدلالة على معناه، والقسم الثاني ألفاظ تدل على معانيها وعلى غيرها، وهي التي يسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالكنايات. فإذا نطق الإنسان بشيء من الألفاظ الصريحة فإننا نرتب عليه الأثر من غير الرجوع إلى نيته، لأن الرجوع إلى النية في باب التقاضي والتحاكم إنما يحتاج إليه عند ورود مجال الاحتمال والشك أو الوهم أو الظن، فحينئذ نستفسر من نية قائل هذا اللفظ عن قصده ومراده. وأما إذا كان اللفظ الذي نطق به لفظا صريحا غير محتمل لمعاني أخرى فإننا لا نستفسر عن نيته لظهور دلالة قصده. فإذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق وأطلق، هل وأطلق هذا اللفظ، فلا جرم أن هذا من الألفاظ الصريحة في إرادة الطلاق، فحينئذ نوقع عليه الطلاق. وقولنا نوقع عليه الطلاق هذا باعتبار الأصل في باب التقاضي والحكم، إلا إذا أثبت بين يدي فضيلة القاضي أنه لم يكن يريد حقيقة الطلاق وإنما كان يريد كذا وكذا، ثم قويت القرينة وغلبت هذا الأصل. فإذا قويت القرينة حتى غلبت الأصل فحينئذ القاضي يحكم بهذه القرينة الظاهرة، لأنه إذا تعارض الأصل والظاهر وكان الظاهر أقوى من الأصل فإن العمل بالأقوى، فليس كل ظاهر يعارض الأصل يلغي الأصل، وليس كل أصل يعارض الظاهر يلغي الظاهر، وإنما الأحوال عندنا كما يلي: أصل لا ظاهر يخالفه فهنا نعمل بالأصل، الثاني ظاهر لا أصل يخالفه فإننا نعمل حينئذ بالظاهر، الثالثة أصل يخالفه ظاهر ولكن الأصل أقوى من الظاهر فحينئذ نعمل بالأصل لأنه الأقوى، الحالة الرابعة ظاهر يعارضه أصل والظاهر أقوى من الأصل فحينئذ نعمل بالظاهر لأنه الأقوى، الأمر الخامس ظاهر يعارضه أصل وهما مستويان في القوة، فالظاهر قوته مثلا 50% والأصل قوته 50%، فحينئذ نبقى على الأصل، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل عنه بيقين، فاستواء الظاهر معه في القوة يوجب الشك، ومع الشك نرجع إلى اليقين لأن الأمر الثابت المتيقن لا يجوز الانتقال عنه إلا بأمر متيقن آخر. فإذا في باب التقاضي والحكم لو جاءنا رجل وقال: إني قلت لزوجتي أنت طالق، فإن هذا إقرار بصريح لفظ الطلاق، فحينئذ لا نستفسر عن نيته، نقول يعني ليس من الفقه أن يقول له القاضي: هل تقصد أنها طالقة من عقال؟ هل تقصد أنها طالقة من حبال؟ هل تقصد أنها طالقة من كذا؟ هذا ليس من الفقه، وإنما يوقع عليه طلاقه إلا إذا جاءنا بقرينة تقوي تقوى على الأصل، فحينئذ نعمل بالأقوى. وكذلك لو جاء رجل إلى آخر وقال له يا زاني يا لوطي، فإن القاضي لا يقول له ماذا تقصد بقولك يا زاني، ماذا تقصد بقولك يا لوطي، فهذه ألفاظ صريحة في القذف لا تحتمل غير القذف. فإذا الألفاظ الصرائح لا تفتقر إلى نيات، بمعنى أننا نرتب عليها آثارها ما لم يأتي من قالها بقرينة أقوى من هذا الأصل الذي سنحمل لفظه عليه، فحينئذ نعمل بتلك القرينة لأنها قوية. أما إذا لم يدعي شبهة ولم يدعي قرينة فإننا نبقى على الأصل وهو العمل بهذه الصرائح من غير استفسار لنيته. فإذا عندنا قاعدة تقول الصرائح لا تفتقر إلى نيات، هذه لا، فصرائح البيع لا تفتقر إلى نية، وكذلك صرائح الطلاق لا تفتقر إلى نية، وصرائح القذف لا تفتقر إلى نية، وهكذا. وأما الألفاظ الأخرى وهي الألفاظ التي تحتمل معناها وتحتمل شيئا آخر، فهنا يأتي عندنا إذا سمعنا تلك الألفاظ يأتي عندنا عدة معاني، فلا نستطيع أن نحمل لفظ القائل على أحد هذه المعاني إلا بعد استفساره والرجوع والسؤال إلى وسؤاله، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من قبله. والمتقرر عند العلماء أن كل ما لا يعرف إلا من جهة شخص فقوله مقبول فيه. فإذا جاء رجل وقال مثلا لزوجته اذهبي إلى أهلك أو فارقيني أو أنت حرام علي أو نحو تلك الألفاظ، فهي ليست صريحة في الطلاق، وإنما هي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره، فكيف نحملها على أحد الاحتمالين؟ الجواب لا نحملها على أحد الاحتمالين إلا بعد الرجوع والنظر في نيته. فإذا نحن نحتاج إلى الاستفسار عند ورود الاحتمال، والاحتمال إنما يكون في ألفاظ الكنايات لا في ألفاظ الصرائح. فلذلك عندنا قاعدتان احفظوهما: القاعدة الأولى أن الصرائح لا تفتقر إلى نيات، بمعنى أننا نرتب أحكامها بعد صدورها من غير نظر إلى نية قائلها. القاعدة الثانية: الكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنيات، بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نحمل لفظه على أحد المعنيين المحتملين إلا بعد سؤاله هو عن قصده وحقيقة نيته، فإذا أبدى لنا قصده حينئذ نبني الحكم على ما ظهر لنا من نيته. فإذا النية يفتقر إليها في الكنايات لا في الصرائح، والله أعلم.